نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالمثل الثاني، فإن بعض الإخوة استشكل الشرح، وهذا الشرح للتدمرية مذاكرتها على جهة التوسط، فليس هو بالمختصر ولا بالمطول، وإنما هو شرح متوسط يناسب حال الطلبة، وإلا فالشرح الموجز انقدح في ذهني، لكن ما ظننت أنه يحقق المقصود عند الإخوان، وهو حل العبارة وإنجازها وإسراعها في، والشرح المطول كذلك لا يناسب الإخوان، فصار المنهج على الشرح المتوسط، فلا هو مختصر مخل ولا تطويل يعني ربما يكون لبعضكم ممل. يقول رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني، أي كالقول في المثل الأول، فإنه ذكر أن مذهب السلف يتبين بأصلين شريفين. ما الأصلان الشريفان؟ نعم، أن القول في الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، ويتبين أيضا بمثلين مضروبين. المثل الأول: ما في الجنة مما عده الله نعيما مما يوافق أسماءها مما في الدنيا، وكذلك المثل الثاني وهو الروح. ما المراد بالمثل الأول؟ طيب، وش المراد من هذا المثل اللي ساقه الشيخ؟ يعني إذا تباينت صفات المخلوقين في أنفسه مما أعده الله في الجنة من النعيم، من أنهار من لبن وعسل وخمر وحور وقصور مما يوافق أسماءها في الدنيا، فإذا تباينت بين هذين المخلوقين فالتباين بين صفات المخلوق والخالق من باب أولى. المثل الثاني وهو الروح، هذه الروح التي بين جنبيك وبها تحيا، لما لم تعرف كيفيتها وحقيقتها وهي مخلوقة وهي أقرب ما يكون إليك أيها العبد، فلأن لا تستطيع أن تبلغ بفهمك وعقلك كيفية صفات الله وأفعاله وذاته من باب أولى، من باب أولى. أضفنا أصلا ثالثا يا فهد في الدرس السابق، وهو القول في الصفات كالقول في الأسماء، أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، يرد به على من؟ يرد به على المتكلمين، يرد به على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات، يرد به على المتكلمين كلا بحسبه فيما نفاه من الصفات. يقول الشيخ رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا. خلاصة هذا المثل أنه لا يلزم من كون الشيء موجودا أن تعرف كيفيته وحقيقته التي هو فيه، فإذا كان هذا في شأن مخلوق مع مخلوق وهو في شأنك في روحك، فمن باب أولى في صفات الله وأفعاله وذاته. فإنها أي الروح قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. ثبوتية أنها تصعد أنها خفيفة، أنها تسري، أنها تقبض وترسل، وصفات سلبية أنها لا تفنى، فإن الله خلق الروح للبقاء، سبقها عدم لكن لا يلحقها فنى، وأنها لا تموت، الموت الذي هو فناء الروح، وإنما الموت الذي مفارقة البدن نعم. وقد أخبرت النصوص أي الأدلة أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، أي في شأن روح من؟ روح المؤمن، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وحديث البراء بن عازب هو الأصل في هذه الصفات التي وصفت بها الروح، وهذا بالمناسبة هو قول أهل السنة والجماعة في الروح أنها تقبض وتسل وتصعد وتفارق البدن وتعود إليه، والأصل في صفاتها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد بن حبان والحاكم وصححوه، قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة في بقيع الغرقل فبلغنا القبر ولما يلحد له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ومعه عود ينكت به، يعني ينكت به الأرض كهذا المسواك، ثم رفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم جاء ملك الموت فقال يا أيتها الروح الطيبة، إذن وصفت بماذا؟ عد معي الأوصاف، بأنها طيبة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، قال فتخرج روحه تسيل، هذا الوصف الثاني، كما تسيل القطرة من في السقاء، أي بكل سهولة، وجاء في لفظ أنها تسل من البدن كما تسل الشعرة من العجين، فلا يضطرب العجين ولا تنقطع هذه الشعرة، أي خروج بسهولة، فإذا أخذها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين فتضعها في ذلك الكفن وذلك الحنط الذي هو من الجنة، هذا إكرام لها، ويخرج معها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض، ثم يرتفع بها فيقال روح من هذه؟ إذن يسأل عنها، دل على أنها شيء موجود يسأل عنه، فيقال روح فلان بالفلان بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، ثم يستفتح لها للروح أبواب السماء الدنيا، فلا تزال تصعد من سماء إلى سماء، إذن فيها أنها تصعد وأنها فتحت لها أبواب السماء حتى يبلغ بها إلى السماء السابعة، فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ الجبار جل وعلا وهو في علوه، فيقول سبحانه أعيد روح عبدي في جسده، إذن تصعد تنزل فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيقعدان فيسألانه ثلاثة أسئلة، إذن رجعت الروح إلى الجسد، هل هي حياة؟ هي حياة خاصة ليست كحياة الدنيا، لأنه رجوع خاص، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ففيها أن الروح تمسك وترسل كما في آية الزمر، قال فيأتيه ملكان فيقعدان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك وما علمك، في رواية عند أبي داود وما يدريك، يقول ربي الله، المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل إذا قيل وما علمك أو ما يدريك قال قرأت كتاب الله فعرفته، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي ففرشوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها، ويفتح له باب إلى النار فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ويفسح له في قبره مد بصره فيقال له نم نومة العروس، يعني أهنى ليلة للإنسان في دنياه ليلة عرسه، وهذا من باب التقريب لا من باب المطابقة، وإلا فحال المؤمن في القبر أعظم وأزكى من حال هذا العريس في ليلة عرسه. قال صلى الله عليه وسلم وهذا حال من قبره روضة من رياض الجنة ترجع روحه، وهي مسألة مستقر الأرواح التي يذكرها العلماء، وهي حال الإنسان بعد مفارقة روحه بدنه بالموت ثم مفارقة روحه بدنه عند السؤال. فإن كان من أهل الصلاح صارت روحه في الجنان بحسبه، أو في أفنية الجنة، أو كانت معلقة بذنبه. قال وأما العبد الكافر أو الفاجر فإنه إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه فجلست عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الخبيثة، إذن هذا وصف ثامن أنها خبيثة، تلك طيبة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق روحه في جسده، وصفت بالتفرق هذا وصف تاسع، وتفرقها في الجسد أي هروبها من ذلك المال. كيف تتفرق؟ لا أحد يعلم إلا ربنا جل وعلا. هل هذه الروح تكون أجزاء؟ الله أعلم. تفرقها في الجسد أي هروبها، لعلها ألا تخرج لتلاقي هذا المآل وهذا المصير. إذن هذه صفة تاسعة فينتزعها، هذا الصفة العاشرة، ملك الموت كما ينتزع الصوف من كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود المبلول هو عود الشواء الذي في أطرافه شوك وحديد حتى ما يدور بوش وسط اللحم، يشبه عود القتاد الذي يقول فيه العرب دون ذلك خرط القتاد. كيف ينتزع الصوف من هذا العود؟ بصعوبة، فإذا بللت هذا الصوف كان أشد انتزاعا، إذا وصفت وصفا عشان أنها تنتزع. فإذا انتزعها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى تضعها بذلك الكفن وذلك المسوح الذي هو من مسوح النار، ويخرج معها كأنتن ريحي وجدت على ظهر الأرض. إذا خروج الريح مصاحب للروح، وهذه الريح لخباثة هذه الروح، وتلك الريح الطيبة لطيب تلك الروح. هذا مما يثبته أهل السنة كما ذكر الشيخ مما نطق به النصوص. فيرتفع بها إلى السماء فيقال روح من هذه؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. فيستفتح لها أبواب السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، تخسئة وحسارة لها. فيقول جل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من ألف لام من صد الأعراف لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا تعليق للأمر بإيش؟ بأمحل المستحيلات. فإن الجمل له عند أهل العلم معنيان، إما أنه حبل السفينة الغليظ، وكيف يدخل هذا الحبل اللي تربط به السفن على فرضاتها في سم الخياط في ثقب الإبرة؟ مستحيل. أو أنه الجمل الحيوان المعروف، وأيضا دخوله في سم الخياط من أمحل المستحيلات، وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات مبالغة في التحسرة والتخسئة والعذاب لهذه الروح ولأهلها، ليدخلون الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء. ماذا يفعل بها؟ تطرح، هذا وصف 11، من السماء إلى الأرض طرحا، لطرحة الروح إلى الجسد. ها الروح لأن الجسد في الأرض. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من سورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تطرح روحه من السماء إلى الأرض طرحا حتى تتصل بجسده، فيأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف فيقعدانه فيسألان ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيفترق هذا الصنف إلى فريقين، صنف الفاجر والكافر إلى فريقين. فأما المنافق يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. وأما الكافر والفاجر يقول: ها ها لا أدري. كلاهما نسي ولو كان من أحفظ الناس وأذكى الناس وأفضل الناس. ما الذي أنساهم؟ هول المطلع، وأوله هول انتزاع الروح. فيقال، فينادي منادي: أن لا دريت ولا تليت، أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها. ويقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله به منزلا من النار. فيقول: ربي لا تقم الساعة. علم عندئذ علم اليقين، لأن بعد قيام الساعة مآله شر مما هو فيه، ويضيق عليه في قبره أبدا حتى تختلف أضلاعه. وهذا حال من قبره حفرة من حفر النار. هذا هو مذهب أهل السنة في صفات هذه الروح كما ذكره شيخها هنا. فإن هذا القول هو قول أهل السنة والجماعة في صفات الروح، أنها موصوفة بصفات ثبوتية وبصفات سلبية. أين مستقر الروح، روح الكافر؟ المستقر، مسألة المستقر للأرواح، هي مكان الروح بعد الموت وقبل البعث. تسمى هذه المسألة عند العلماء مسألة مستقر الأرواح، ويبحثونها ضمن بحثهم لأمر لعذاب القبر ونعيمه ولليوم الآخر. عرفنا مستقر أرواح المؤمنين، لأن الأرواح عندنا لا تفنى، هذه من صفاتها إيش؟ السلبية، أنها لا تفنى. مستقر أرواح الفجار والكفار بحسبه. فأما المنافقون فأخبرنا الله أنهم إين؟ في الدرك الأسفل. عموم الكفار في بئر برهوت، في سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. لكنهم في دركات الجنة متفاوتون، في دركات النار، استغفر الله، في دركات النار متفاوتون. منهم من في دركها الأدنى، ومنهم من في دركها الأوسط، ومنهم من في دركها الأعلى. والذين في أعلى دركات النار لمن دخلها هم عصاة الموحدين، على أنه بحسب ذنوبهم ومعاصيهم تكون أرواحهم. شيخ الإسلام رحمه الله مهد بتمهيد طويل ذكر فيه مذاهب الناس في الروح، بادئا له بذكر قول أهل السنة فيه أنهم وصفوا الروح بما جاءت به الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في هذا التمهيد وهو استطراد أقوال الناس في الروح، ثم ذكر اختلافهم في الروح، هل هي جسم ولا ليست جسما. ولعل قائلا أن يقول: أليس في هذا مواضعة لأهل البدع في بدعهم ومشاكلة لهم في مناهجهم؟ وش رأيكم؟ هذا الاستطراد في ذكر الروح وهل هي جسم ولا ما هي بجسم، على ما سيأتي في بحث تجدون فيه غلظ الكلام والفلسفة وسفسطائيتها. والجواب على هذا يا أخواني أن الله جل وعلا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم ينهنا ربنا جل وعلا عن هذا السؤال، مع أن السائل له من هم؟ ها؟ لا، ليسوا اليهود. لا، ها؟ سأله المشركون، فإن مشركي مكة اتصلوا بيهود المدينة بكعب بن الأشرف وبغيره، فقال: سلوه عن ثلاث مسائل فإنه لا يعلمها إلا نبي. سلوه عن الروح، وسلوه عن فتية كان في غابر الزمان ما كان من شأنه، وسلوه عن ملك جوال. يعني ايش؟ طاف الدنيا، وهم جوال معه جوال. ترى بعض الناس جوال يعني جال الدنيا اي طافها. فسألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الثلاث، فجاءه الوحي بها، ومنها وأولها ويسألونك عن الروح. إذن سائل هذا السؤال هم المشركون، عن طريق اليهود، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والخطاب لليهود لأنهم الذين أرادوا أن يستطيلوا بعلمهم على غيرهم، فلم ينهن الله جل وعلا عن السؤال عن الروح، وإنما ذكر أنها من أمره سبحانه، أي شأنها عند الله وهي خلق من مخلوقات الله. ولهذا قد يقول قائل ما ثمرة الكلام في الروح بناء على ذلك؟ نقول لها ثمرتان. الأولى بيان الحق من الباطل في هذه المسألة، لأنه خاض فيها أقواما بالباطل وغايروا طريق أهل الحق كما سيأتي. وشيخ الإسلام من فقهه ذكر أول ما ذكر قول أهل السنة في الروح أنها موصوفة في الأدلة بالصفات الثبوتية والسلبية، وقد عددنا لكم الآن كم صفة؟ 12 صفة ما بين ثبوتية وهي أكثر وصفة سلبية. الثمرة الثانية للرد على المنحرفين في الروح، خصوصا من الفلاسفة والمتكلمين وأضرابهم، في قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. اختلف الناس في الروح المراد المسؤول عنه، وأشهر أقوالهم فيه أربعة أقوال ذكرها أئمة التفسير. القول الأول أنه جبريل، أن المسؤول عنه هنا هو من؟ أن الروح هو جبريل. القول الثاني أن الروح هو ملك عظيم غير جبريل، وكلا القولين فيهما أن الروح على هذا ملك. القول الثالث فيها أن الروح هو الوحي نفسه، أن الروح هي نفس الوحي. القول الرابع أن الروح التي بها الحياة، التي تتصل بالجسد فيكون بها الحياة، وهو نفخ الروح الذي جاء في عيسى بن مريم وجاء في خلق الله كله، وهي الروح التي تنزع من الجسد فيكون نزعها من الجسد هو الموت. نعم. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. نعم. الناس مضطربون في الروح، فذكر قول جمهور الأشاعرة والمعتزلة، وهذا هو قول المتكلمين. ما الروح عندهم؟ منهم من يجعلها جزءا من البدن، هذا القول الأول، ومنهم من يجعلها صفة من صفاته، أي جعلوها عرضا فلم يجعلوها جسما ولا جزءا من البدن، وإنما صفة من صفات البدن، مثل البدن يوصف بأنه إيش؟ طويل وقصير، سمين ونحيف، أبيض وأحمر وأسود. القول الثالث أنها النفس أو الريح، فجعل الروح نفسا أو هواء أو الريح التي تتردد في البدن. القول الرابع أنها نفس البدن، ولهذا عبروا عنها بأن الحياة أو المزاج أو نفس البدن. هذه محصل أقوال هؤلاء الذين كما ذكر الشيخ مضطربون في الروح اضطرابا عظيما، يعني مختلفون فيها. ومؤدى القول إذا اضطربتم أنتم في الروح ولم تبينوا حقيقتها، فكيف تطلبون حقيقة وكيفية صفات الله وذاته؟ الفلاسفة، وهذا من استطراد الشيخ لفي ذكر كمال اضطراب هؤلاء في الروح، ومنهم طوائف، هذا القول الثالث، وهم الفلاسفة. القول الأول قول من؟ أهل السنة. القول الثاني قول جمهور المتكلمين، أو قول المتكلمين حتى ما نميزهم، وهم جمهور المعتزلة والأشاعرة، لأن من المعتزلة من هو مواطئ للفلاسفة، وكذا من الأشاعرة من هو واطئ الفلاسفة. نعم. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. من واجب الوجود؟ واجب الوجود هو الله، فيصفون هذه الروح بصفات واجب الوجود. نعم. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود فيقولون. لأنه مر معنا أن مذهب الفلاسفة في الصفات وشو؟ وصف الله بالصفات إيش؟ السلبية والإضافية. السلبية لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت. الصفات الإضافية أكبر من كذا وأصغر من كذا، وأوسع من كذا وأضيق من كذا. وهذه هي صفاتهم التي وصفوا بها الروح، وصفوها بصفات سلبية وإضافية. نعم. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة، نعم، والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية. وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. هذا من اضطرابهم، وصفوها بالصفات السلبية، وقالوا أن لا تدرك الأمور التفصيلية المعينة، وأن تدرك الأمور الكلية. نعم. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. هذا القول الثالث الفلاسفة. ما الفرق بين الثالث والأول؟ الآن كما ذكر اضطراب المتكلمين في 4 أقوال، ذكر اضطراب الفلاسفة إلى الآن ذكر 3 أقوال. ما الفرق بين الثالث والأول؟ أن الثالثة أنها لا داخل العالم ولا خارجه، والأول لا داخل البدن ولا خارجه، والبدن جزء من العالم. إذن شيء خاص وشيء إيش؟ عام. نعم. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها. هذا قول رابع للفلاسفة، أنها لا داخل أجسام العالم ولا خارج عنها، يعني إذا كانت ما هي بداخل البدن لا تحل في أجسام أخرى غير البدن. أي نعم. مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. نعم. الفلاسفة اضطربوا في بيان الروح على هذه الأقوال إيش؟ الأربعة اضطربوا فيها، ووصفوها بالصفات السلبية بأنها لا يشار إليها ولا تدرك ولا داخل الشيء المنفي عنه، إما بدن أو أجسام أو عالم، ولا خارجه ولا مباينة ولا محايثة له. إذن وصفوها بالصفات السلبية، كما وصفوا الله جل وعلا بهذه الصفات السلبية. نعم. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. قالوا من باب الصفصطة. وش الصفصطة؟ المكابرة والمعاندة. قالوا بل هذه موجودة مثل الكليات، نقول الكليات موجودة في الذهن فقط، خارج الذهن ما في كلي إلا وهو مخصوص، إما بصفته أو بإضافته. العلم ذهني لكن خارجه علم فلان أوسع من علم فلان، وعلم فلان أقل من علم فلان، ولا لا؟ وعلم الله غير علم المخلوق. إذن وجود الكلي ذهني، أما في خارج الذهن ما في كليات، لا بد من إضافة وتخصيص. نعم. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال، على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذا حكم الشيخ بأنها خيالات، يعني هرطقات، خيالات أذهان فاسدة. ثم قال الذي لا يخفى على غالب الجهال، لما لم يقل لا يخفى على كل الجهال؟ ليش جاب الوصف الأغلبي؟ نعم، لأن من الجهال من يقبل هذه الهرطقات والخيالات، لأن الجهل إيش؟ ما هو على مستوى واحد. ولهذا يقسمون الجهل إلى كم قسم؟ إلى قسمين عظيمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجاهل جهلا بسيطا هو جاهل وعارف قدر نفسه، يعرف أنه جاهل، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. الجهل البسيط لا يكاد يسلم منه أحد سوى ربنا جل وعلا، فيغيب عنه علم، فيعلم علما ويغيب عنه علوما. النوع الثاني وهذا الذي يسلم منه الكمل من الخلق: الجهل المركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نظمه: وتعر من ثوبين يلبسهما، وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقرد بمذلة وهوان. ثوب من الجهل المركب، فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. لم يقل تحلى من الجهل البسيط، لأنه الجهل يؤخذ بالعلم، لكن العلم اللي ما ينفع الجاهل جهلا مركبا، المكابر المتعالم. ثوب من الجهل المركب، فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. وتحلى بالإنصاف، أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ماذا يسمي الفلاسفة الروح؟ يسمونها بالنفس الناطقة. ولهذا ربما لو قرأ بعضكم أو جاء ذكر النفس الناطقة من فيلسوف فإنه يقصد بهذه الروح. إذن سماها باسم هل جاء به الشرع؟ حتى هذا الاسم فيه اضطراب. سبب اضطراب الناس النافثة النفاة المثبتة في الروح، هذا الاضطراب الكثير ما سببه يا أخواني؟ سببه البعد عن الوحي في بيان صفة هذه الروح. أما حقيقتها فلا سبيل إليها، لأنه علم أخفي عنا، وهذا مقصد هذا المثل. فإذا كنا لا نعلم كيفية الروح ولا حقيقتها، فمن باب أولى أن لا نعلم كيفية صفات الله ولا ذاته ولا حقائق ذلك. نعم. اضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. نعم. البدن عرفناه، البدن حقيقة جنسه وشو؟ شحم ولحم وعظم ودم، ودم، هذا البدن. الروح حقيقتها يقول ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. ما تولد من البدن بدن مثله، تولد من البدن عرق، ريحة شينة، ريحة زينة، هذا متولده من البدن. فهم غلوا في مخالفتها للأجسام. الفلاسفة حقيقة مذاهبهم المضطربين في الروح أنهم غلوا في إثبات مخالفة الروح للأجسام، وإنما سموها نفسا ناطقة. نعم. بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. طيب وش هو الجنس؟ ما يعرفونه، لن يعرفوه، وإنما يتفلسفون فيه فيسفسطون ويقرمطون. نعم. فصار هؤلاء لا يعرفونها. أحسن الله إليكم. أي نعم. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام لا داخل العالم، لا داخل البدن، لا خارجه، لا تفنى، لا كل صفاتهم لها صفات سلبية. نعم. وأولئك إشارة إلى من؟ إلى لا الفلاسفة انتهينا منهم، إلى المتكلمين الذين هم جمهور الأشاعرة والمعتزلة يجعلونها وأولئك وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. ها، وأولئك أي المتكلمون غلوا في إثبات جسمية الروح، كما أن الفلاسفة غلوا في إيش؟ غلوا في مخالفة الروح للأجسام. وهذه من المسائل الشهيرة التي وقع فيها الانحراف والتضاد بين الفلاسفة وبين من؟ المتكلمين، حتى ما يطرد عندك أن مذهب الفلاسفة هو مذهب المتكلمين، لا، بينهم خلافات عظيمة، منها خلافهم في الروح، منها خلافهم في إيش؟ في الروح. قال وكلا القولين خطأ. قول من وقول من؟ قول المتكلمين وقول الفلاسفة. إذن القول حق من قول من؟ قول من وقفوا على النصوص، فوصف الروح بما جاءت به الأدلة، يعني أنهم داروا مع الأدلة حيثما دارت. نعم. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. هذه مسألة أخرى، وهي أيضا من كمال التمهيد والاستطراد الذي استطرد به شيخ الإسلام. هل الروح جسم ولا ما هي بجسم؟ من قرأ منكم كتاب الروح لابن القيم، ولا سيما في الفصل 19، قال إن الروح جسم خفيف نوراني علوي. هذا الوصف من حيث الإجمال لا مشاحة، لكن إطلاقه أن الروح جسم مشكل. ليه؟ لاختلاف الناس في إطلاقهم الجسم نفسه، وسيذكره شيخ الإسلام. فمراد أنه جسم يعني مخلوق، أنه عين ليست عرض، هذا كلام ابن القيم، ولهذا رحمه الله تساهل في بيانها. والشأن في هذا كله صدقا وحقا في دورانه مع الأدلة، لأن أهل الجسم مختلفون في معنى هذا الجسم. على اصطلاح ابن القيم يعني الجسم المخلوق، فهي مخلوق، لكن لا على اصطلاح المتكلمين والفلاسفة كما سيأتي. نعم. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد. إذن نبدأ أولا بقول أهل اللغة. نعم، قالوا الجسم هو الجسد والبدن. هل الروح بهذا الاعتبار جسم؟ هل الروح جسد أو بدن؟ لا. إذن الروح ليست جسما على اصطلاح من؟ أهل اللغة. نعم. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم، يعني هل هو في الآية وإذا رأيتهم أي المنافقين تعجبك أجسامهم، هل معناها أنها أعجبت أرواحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخسرون يعقبه، فبالتالي ليست الروح جسما كما تقوله أهل اللغة. وفي قوله سبحانه وتعالى عن من؟ عن طالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم. زياده بسطة في الجسم هل معناها زاده بسطة في الروح؟ لا. نعم. القول الثاني، وأما أهل الكلام فمن، هذا القول الثاني لأهل الكلام، وهم أيضا في الروح لهم كم قول؟ لهم 5 أقوال، حطوها ألف وباء وجيم ودال من باب التفصيل. نعم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. القول الأول للمتكلمين أن الروح هو أن الجسم هو الموجود. طيب، بالتالي الروح جسم ولا ما هي بجسم على هذا الاصطلاح؟ جسم، لأنها موجودة، فهذا يصدق على الروح بأنها موجودة، لكن لا نواضعهم بهذا الاصطلاح. باء، القول الثاني للمتكلمين، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب. طيب، من الجواهر المنفردة. القائم بنفسه، أن الجسم هو القائم بنفسه، الروح هل هي قائمة بنفسها؟ الروح لا، يلزم على قولكم أنها ليست قائما بنفسها أنها إذا غاردت البدن فنيت ولا لا؟ لكن هي ما تفنى، إذا قائمة بنفسها. فعلى هذا المعنى الروح جسم. نعم. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من هذا ثالثا أو نقول جيم، ومنهم من يقول، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. نعم، هذا قول جمهور المعتزلة والأشاعرة، أن الروح هي المركبة من الجواهر المنفردة، والجوهر المنفرد عندهم هو الذي لا يقبل التجزئة، هذا الجوهر المنفرد. طيب، هل شيء في الكون ما يقبل التجزئة من المخلوقات؟ لا، حتى الذرة التي هي أصل العناصر تقبل التجزئة بما يسمى بالانشطار الذري أو الانشطار إيش؟ النووي. وهذا يدل على ماذا؟ على ضعف علمه. إذن عندهم الروح الجوهر المنفرد أو المنفردة، الجوهر المنفردة عندهم أنها التي لا تقبل التجزئة، فكل شيء مخلوق إلا يقبل التجزئة حتى يبلغ العدم، هذا عند عامة العقلاء. حتى الذرة تقبل التجزئة بانشطارها فتتجزأ. لكن بناء على هذا القول، إذا قلنا إن الروح مركب من الجواهر المنفردة، هل هذا يصدق على الروح ولا ما يصدق؟ لا يصدق هذا على الروح، فلا تكون جسما على هذا المعنى. القول الرابع للمتكلمين، نعم. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. القول الرابع قال به الفلاسفة أن الجسم هو ما ركب من المادة والصورة، مادته كذا، مادته طين، وصورته آدمي، مادته بلاستيك، وصورته طير، والمادة والصورة هي المسمات عندهم بالهيولة، مجموعهما تسمى الهيولة. فعند الفلاسفة أن الروح، أن الجسم هو ما تشكل من مادة وصورة، وهذا هل يصدق على الروح ولا ما يصدق عليها؟ لا يصدق عليها. وكل هؤلاء يقولون، أي أهل اللغة، والقول الأول متكلمين أن الجسم هو الموجود، والثاني منهم القائل أن الجسم هو القائم بنفسه، والثالث القائل أنه مركب من الجواهر المنفردة، والرابع الذين قالوا أنه مركب من الهيولة وهم فلاسفة، يقولون إنه، أي الجسم، مشار إليه إشارة حسية. ونقول الروح يشار إليها أيضا إشارة حسية، وإن اختلفتم واضطربتم في هل هي جسم ولا ما هي بجسم، هذه روح فلان ابن فلان فأشير إليه ولا ما أشير. نعم. القول الخامس من أقوال المتكلمين، نعم. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنها ويقال إنه هنا أو هناك. هذا الذي قالوا إن الجسم ليس بمركب لا من المادة ولا من الصورة، بل هو ما يشار إليه فقط، هل هذا يصدق على الروح ولا ما يصدق عليها؟ يصدق عليها، يصدق على الروح أنه يشار إليها. ولهذا يا أخواني، لما اضطرب الناس في الجسم اضطرابا عظيما، واضطربوا قبله في الروح اضطرابا كبيرا، والحق في هذا الاضطراب ما وافق الأدلة، ولهذا واضعنا أهل الاصطلاح على اصطلاحاتهم فقبلنا الحق ورددنا الباطل. فإذا كانوا مضطربون، إذا كان هؤلاء مضطربين في الروح أعظم اضطراب، ومضطربون في الجسم الذي اختلفوا هل الروح جسم ولا ما هي بجسم أعظم اضطراب، ولم يتعلموا صفاتها التي جاءت بالأدلة، فكيف يريدون أن يتطاولوا ويتوهقوا حتى يعرفوا صفات الله وكيفية ذاته، وهم في خلق من المخلوقات أقرب ما يكون إليهم اضطربوا فيه وتباينوا فيه أعظم التباين. نعم. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. نعم. والحاصل أنه لا بد من التفصيل عند القول بأن هل الروح جسم ولا ما هو بجسم. نقول ما مرادك بالجسم؟ ما مرادك بالجسم؟ فإن كان معناه حقا قبلناه على ما جاءت به الأدلة من صفات الروح. إن قال القسم الجسم المشار إليه نقول حق، الروح مشار إليها. إن قال الجسم هو البدن نقول لا، الروح ما هي بدن. وإن كان ما يقول فسر الجسم الروح أو فسر الجسم بما ليس بالروح فنقول لا، هذا هو الحاصل. إذن كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح إلا على قول من؟ يلا أنتم عرفتم الآن ستة أقوال في الروح، هل هي في الجسد، في الجسم هل هي جسم ولا ما هي بجسم؟ فتكون روحا إلا على قول من؟ ها؟ أهل اللغة الروح ما هي بجسم، لكن عندهم أنهم جعلوا الروح هو الجسم. أهل اللغة جعلوا الروح الجسم، اللي ما جعلوها الجسم طائفتان، الفلاسفة لما قالوا هي المادة والصورة وأنه لا يشار إليها، وجمهور المعتزلة والأشاعر لما قالوا إنها مركبة من الجواهر المنفردة، الجواهر الفردة كما تأتي في كتب الكلام، فهي بالتالي عندهم ليست أجساما. نعم. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة، طيب قبل ذلك هذا المقصود هو الزبدة التي لأجلها ساق الشيخ المثل. إذن كل ما قبل هذا استطراد وتمهيد، المقصود هنا هو الذي لأجله ساق الشيخ المثل. قبل الدخول في المقصود أنا بسألكم سؤال، هل الروح تموت أو لا تموت؟ ها؟ هذا غلط، الجواب هذا غلط. ها؟ أنا ما سألت عن الفناء، هذه حيدة. هل الروح تموت أو لا تموت؟ ها؟ ها؟ يلا عطني التفصيل، وش رأيك بعد الموت يقضى ولا ما في يقضى؟ ها؟ أحسنت. إذن نتوقف أولا، لا نوافق من سأل هذا السؤال لا بإيجاب ولا بنفي، نقول تعال وش مرادك بالموت؟ إن كان مرادك بالموت مفارقة البدن، نعم البدن يموت بمفارقة الروح له، والروح تموت بمفارقتها البدن الذي خرجت منه. وإن كان مراده أنها تضمحل وتفنى ولا يكون لها وجود، الروح ما تموت بهذا المعنى. إذن الاستفصال عند الاحتمال يزيل الإشكال، أي استفصال عند أمر محتمل يزيل الإشكال عنك. وفي باب الأدلة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل إيش؟ منزلة العموم من المقام. نأتي للمقصود من سوق هذا المثال، والمقصود أي من سوق هذا المثل. والشيخ لأنما يعني مهد بهذا التمهيد والاستطراد ليبين لكم أن هؤلاء المخالفين في الصفات مباينون في هذه المخلوقات أعظم مباينة، مختلفون فيها، اختلفوا في الروح على ما سمعتم، اختلفوا في الجسد هل الروح جسد ولا ما هي بجسد، كما اختلفوا في الجسد نفسه. فإذا كان هذا اختلافهم في أمر محسوس موجود مخلوق وهو أقرب إليهم من كل شيء بين جنباتهم، فكيف يتطاولون عندئذ أن يتطلعوا على معرفة كيفية صفات الله وكيفية ذاته؟ نعم. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، من الصفات أي صفات الروح التي جاءت بها الأدلة. وأنا لما سقت حديث البراء قاصدا استخرجنا منه كم؟ 12 صفة من صفات الروح. إذا كانت هذه الروح بهذه الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وبيان حقيقتها، فكيف تتطلع وتتكلف أن تعرف كيفية صفات الله أو كيفية ذاته؟ نعم. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء لأنهم لم يشاهدوا للروح نظيرا في المحسوسات المشاهدات، اختلفوا فيها. وكذا ربنا جل وعلا لما لم يكن له نظير ومثيل لا شيء يشبه صفاته ولا يشبه ذاته سبحانه وتعالى. وهنا يأتي سؤال: بماذا تدرك حقيقة الشيء؟ والشيء تدرك حقيقته بأمرين. نعم. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. نعم، أنا أدرك حقيقة فهد يوم شفناه قدامنا. فهد الآن أبيض ولا أسود؟ تدركون حقيقتها بصفة التي أمامك بمشاهدته، طيب، أو بمشاهدة نظيره، ولهذا وصف الشيء بنظيره بمثله، غير هذا ما يدرك حقيقته. أما معرفة صفاته فيعرف الشيء صفاته حتى لو ما شفته، لو شفت نظيره. نعم. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هذه الجملة فيها السطرين هي خلاصة هذا المثل. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، ما أشبهت غيرها من المخلوقات، الخالق أولى بمباينته لمخلوقاته بما اتصف مع اتصاف ما يستحق من أسمائه وصفاته. وهذا تطبيق يا أخواني لقاعدة إيش؟ المثل الأعلى التي سبق تقريرها في آخر المثل الأول. نعم. وأهل العقول هم أعجزوا عن أن يحدوه أو يكيفوه منهما أن وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. ما معنى هالجملة؟ لما عجز أهل العقول عن بيان حقيقة الروح وصفتها فلأنهم أعجزوا عن بيان حقيقة صفات الله وذاته، هذا معنى هذا التركيب. أعده. أحسن الله إليكم. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. وهذا تقرير آخر من الشيخ مرة أخرى لقاعدة المثل الأعلى وتأكيد على هذا المقصود. فإذا كان من وصف الروح بالصفات التي ليست لها يعتبر جاحلا ومعطلا لها، وممثلها بما لا يماثلها من المخلوقات يعتبر جاهلا بها، طبق هذا الأسماء والصفات فإن الله جل وعلا لا يجوز أن يعطل عن صفاته التي ثبتت في الأدلة، ولا يجوز أن يمثل بصفات خلقه وإن جاءت هذه في الصفات لكن لا على جهة التمثيل. فهذا من تطبيق قاعدة المثل الأعلى. وبهذا يتم المثلين أو يتم المثلان المضروبان. المثل الأول: ما في الجنة مما في الدنيا. المثل الثاني: الروح. فإذا كان المخلوقة في المثل الأول تشترك في مسمياتها وبينها أعظم ما يكون من الاختلاف والتباين، فالخالق من باب أولى في صفاته مع صفات خلقه. الثاني: إذا كنا لا نعلم كيفية الروح ولا حقيقتها وهي مخلوقة، فلألا نعلم كيفية صفات الله ولا ذات من باب أولى. وبالتالي من وصف الروح بصفات الموجودة وهو لا يعرفها يكون ماذا؟ جاهلا. ومن عطل عنها صفاتها يكون جاهلا، وكذلك طبقه في باب أسماء الله وصفاته. نعم. فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. شيخ الإسلام وفي قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. هذا الاستطراد ما أنساه هذا التفصيل. الآن يذكر لكم الخاتمة الجامعة المتضمنة، قال: وفيها قواعد نافعة. قبل هذا يا أخواني، في باب الصفات يقسم العلماء الصفات باعتباري، وهذا مهم لتفهم هذه القواعد، ومهم أيضا لتفهم باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أو التقسيم الأول باعتبار الأدلة، فالصفات إما صفات خبرية جاء بها الخبر، ولا مجال إلى معرفتها إلا بالخبر الصادق، كوجه الله وعينيه ويديه وأصابعه وذاته، لا مجال لها إلا بالخبر الصادق بالوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه محض علم غيب. النوع الثاني صفات عقلية دل عليها العقل ودل عليها السمع. الوجود دل عليها العقل، لا يمكن أن يتصف بالصفات ويخلق إلا وهو أنت معنا يا أخي، أنت معنا، نجيب البطانية الله من واحد واحد يبي ينام. فلا يمكن أن يكون متصف بصفته غير موجود. وكذلك صفة الحياة دل عليها السمع ودل عليها العقل، والقدرة دل عليها السمع ودل عليها العقل، كيف يكون ربه غير قادر أو ربه غير حي؟ لاحظتم هذا؟ إذن هذا تقسيم الصفات باعتبار إيش؟ الأدلة. والعقل هنا المراد به العقل الصحيح، ليس العقل المضطرب المنحرف. هناك تقسيم للصفات باعتبار التعلق، يقسمونها إلى صفات ذاتية وصفات إيش؟ فعلية. باعتبار التعلق، الصفات الذاتية قالوا هي الصفات الملازمة لذات الله أزلا وأبدا، لا يمكن أن تنفك عن الله، مثل صفة الحياة ملازمة لذات الله، هل يمكن يأتي وقت أن الله ما هو بحي؟ لا. إذن صفة ملازمة لا تنفك عن الله لا أزل ولا أبد، كصفة العلم، القدرة، السمع، البصر، الوجه، الحياة، هذه صفات ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى. النوع الثاني صفات متعلقة بفعله، متعلقة بإرادته، يعني أنها تنفك عن الله، يأتي وقت متصف بها وحال غير متصف بها، سميت بالصفات الفعلية لأنها متعلقة بأفعال الله، وسميت بالصفات الاختيارية لأنها متعلقة بإيش؟ بإرادة الله، كغضبه سبحانه. هل الله في كل وقت غاضب؟ لا. رضاه، نزوله إلى سماء الدنيا، استواءه على العرش، هذه صفات فعلية. إذا عرف طالب العلم ذلك ينحل عنده الإشكال الذي قد يرد. لما ذكر العلماء أن صفة المعية لله صفة حقيقية ذاتية، هذا التقسيم حق ولا باطل؟ أخونا قال حق، وأخونا الآخر قال محتمل، كل على ما طرأ في ذهنه. فإذا قلنا حقيقية، ما مرادك أنها ليست مجازية؟ هذا حق، هي حقيقية، أي أن الله متصف بها حقيقة لا مجازا كما يقوله المتكلمون. ذاتية، أنها متعلقة بإيش؟ بصفاته الذاتية، لا أن الله بذاته مع خلقه. وهذا المعنى الفاسد هو الذي تبادر إلى ذهن بعض الناس فنفى أن تكون المعية ذاتية. نعم، الله ليس بذاته مع خلقه، لا مماس ولا محايث ولا مخالط، لكن من قال إنها ذاتية أي متعلقة بذاته لا تنفك عنه، وهي المعية العامة. أما المعية الخاصة لا، متعلقة بماذا؟ باختياره وفعله. واضح يا أخواني؟ إذن عند التقسيم أو عند تبين المراد يزول الإشكال. قبل أن نبدأ بالقواعد، ها وش تقول؟ عندك سؤال؟ أي نعم. أي ليس على صلحة المتكلمين، جسم يعني مخلوق حادث، هذا مراد ابن القيم رحمه الله. ولهذا لما قال جسم خفيف، لأن البدن وزنه مع الروح وبعد الروح واحد، هذا وجه الخفة. لكن لما قال جسم نوراني أنه يسري كما يسري الهواء، علوي، هذا فيه تحفظ، فإنه قد يكون علوي قد يكون سفلي بحسب حال صاحبه. شيخ من أحسن الله إليك، من يشكك في نسبته لابن القيم؟ وشو؟ كتاب الروح أحسن الله إليك. كتاب الروح ثابت لابن القيم، لكن فيه من البحوث المستغلقة على بعض الناس ما جعله يشكك فيه، ولا هو من أواخر كتبه، لكن بعض الناس يقول دخلت فيه بحوث ومسائل هي محل الشكة، وابن القيم إنما يذكرها استطرادا رحمه الله، يذكرها استطرادا، لكن هذا الكتاب من أواخر كتبه رحمه الله. وهذا يقع في كثير من كتب أهل العلم التي تستغلق على الناس فربما ينفونها، أو لا ينفيها كلها، ينفي بعضها أنه دخل فيها ما ليس منها. طيب السؤال وش مترتب على هذا؟ نعم، هذا الكلام اللي يقول أخوك بحق. هؤلاء المتكلمون والفلاسفة وأضرابهم كذلك أضدادهم من المشبه والممثلة، لما اضطربوا في هذه الروح كاضطرابهم في صفات الله، فمنهم من جحد شيئا من صفاتها فوصفوها بالسلب وهم على درجات ودركات فيها، ومنهم من جعلها كالأجسام المخلوقة تماما، مثلها بالمخلوقات كما حصل من المنحرفين في الصفات، منهم من جحد صفات الله كلها أو بعضها بحسب مذاهبه، ومنهم من مثلها بصفات المخلوق. والجامع في هذا لأنهما غيب، لأن كيفيتهما، كيفية صفات الله وكيفية الروح غيب علينا، ولهذا اضطربوا فيها أعظم اضطراب، ومع ذلك أثبتوا أنها موجودة وأن لها صفات، فما دام أنه حصل هذا الإثبات منهم يلزمهم ذلك في صفات الله وأفعاله وذاته. نعم. لا، هذا من خلاف التنوع، لما اختلفوا في تفسير قول الله جل وعلا يسألونك عن الروح، قيل جبريل وقيل الملك وقيل الوحي وقيل هي التي بها الحياة، هذا خلاف سائغ لأنه تنوع، ولهذا لم ينهى الله جل وعلا عن هذا السؤال، لما سألوا هذا السؤال لم ينهن الله عنه، كما أن موسى لما سأل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، ما قال هذا السؤال ما يجب أصلح أو عيب أو هذا خطأ، ولما سأل نوح نجاة ابنه عاب الله عليه مسألته، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فهذا الخلاف تنوع في هذه الروح. نعم. سم ها؟ الفلاسفة تحتاج أنك تأخذ لك درس بالفلسفة، وأنا ما أنصحك. الفلاسفة يقولون إن الجسم اللي يسمى جسم ما كون من مادة وصورة، لأن الصورة تختلف بحسب نظر العين إليها، والمادة المكونة من إما من جواهر منفردة أو من عناصر مركبة منها، فقالوا هذا هو مطلق الروح، مطلق الجسد على هذا وهذا، الهيولة، ما هيولة فهو جسم، لينفوا أن يكون الله جسم على اصطلاحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. يقول رحمه الله ففيها قواعد نافعة، أي نافعة لطالب العلم الذي بلي بالرد على هؤلاء المنحرفين في صفات الله وأسمائه، وهي تنفعه في هذا الباب. وليس معناها أنها القواعد التي بني عليها توحيد الأسماء والصفات، لأن يفهم يظن بعض طلاب العلم أن هذه القواعد التدمرية انبنى عليها هذا التوحيد، هذا خطأ. ليه؟ لأنه يترتب على ذلك أن العوام وأنتم قبل معرفتها ما حققتم التوحيد. ولهذا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى لم يتعرض لهذه القواعد إلا فيما يستفيده مما يسمى قواعد الأسماء والصفات، كما في قواعد الإثبات والنفي. إذن هذه القواعد نافعة في ماذا؟ في تبين مذهب السلف، ونافعة في الرد على المنحرفين فيه. واضح يا أخواني؟ ليست القواعد هذه الستة أو السبعة التي بنى عليها توحيد الصفات، لكنها قواعد نافعة. نافعة في ماذا يا ابن تيمية؟ نافعة في تبين مذهب السلف وفي الرد على المنحرفين في باب الصفات من أهل الانحراف. من المناسب أني أعطيكم خلاصة القواعد السبعة. قواعد الحقيقة أكثر النسخ الخطية ست قواعد، وفي النسخة في بعض النسخ أضافوا قاعدة سابعة، فهما أن شيخ الإسلام أضافها، مع أن القاعدة السابعة في الحقيقة مضمونها موجود في الأصل الأول، القول في الصفات كالقول في بعض، وموجودة في القاعدة الأولى. ولا يبعد أن شيخ الإسلام كررها تذكيرا وتقعيدا ليفيد منها طالب العلم في تفهم هذا المذهب، مذهب السلف والرد على المنحرفين فيه. القاعدة الأولى خلاصتها أن صفات الله نوعان، أن صفات الله نوعان، إثبات وهي إثبات الكمال، ونفي وهو نفي النقص عن الله. هذه قاعدة، ولهذا ذكرها أهل العلم في قواعد الصفات، أن صفات الله إثبات للكمال ونفي للنقائص عنه. النفي نوعان أيضا، نفي تضمن كمالا وهذا اللائق فيما نفي عن الله من الصفات، ونفي محض، نفي محض وهذا لا يليق بالله كما سيأتي في موضوعه. القاعدة الثانية في حكم الألفاظ الواردة في الصفات، وهي نوعان، إما لفظ شرعي جاء به الوحي من الكتاب والسنة، أو أنه لفظ مبتدع حدثه الناس. وموقفنا من اللفظ المبتدع إيش؟ التوقف أولا ثم الاستفصال عن معناه ثانية. ومثل له الشيخ بالحيز والجوهر والجزم والعرض، توقف أولا ثم الاستفصال، فإن كان المعنى المستفصل عنه حقا قبلنا هذا المعنى، لكن ما عبرنا عنه بتعبيرهم المبتدع، وإنما نعبر بالوحي، وإن أرادوا به معنى باطن رددنا المعنى ولفظه. الأصل الثالث أو القاعدة الثالثة، ما معنى ظاهر النص في أمور الصفات أمور الغيب، ثم هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، لأن معنى الناس في الظاهر متفاوت، لكن أهل السنة يؤمنون بأن أسماء الله وصفاته ثابتة لله على ما يليق به، لا على ما يتبادر لذهني وذهنك، وإنما على ما يليق بالله من الكمال. القاعدة الرابعة، توهم التمثيل في الصفات، لأن أصل أهل التعطيل في تعطيلهم توهمهم إيش؟ أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين، وأن أسماء الخالق تماثل أسماء المخلوقين، أن توهم هذا التمثيل في الصفات انبنى على محاذير أربعة. قاعدة الخامسة، أن ما أخبرنا الله به سواء من الصفات أو من أمور الغيب كلها نعلمه من وجه دون وجه. أخبرنا الله عن الروح حقيقتها غيب عنا، نعلمه من وجه أي من صفاتها التي جاءت، ونجهله من وجه آخر في كيفياتها وما هي عليه. نعيم أهل الجنة نعلمه من وجه يتجه به فهم الخطاب أنه نعيم عظيم، لكن نجهله من وجه آخر أنه لا يماثل نعيم الدنيا. إذا كان هذا في مخلوقات فالخالق من باب أولى في أسمائه وصفاته. نعلم أسماءه الحسنى وصفاته العلى من وجه في معانيها في اللغوية، لكن نجهل حقائقها وكيفياتها. وعلى هذا اضطرد السلف كلهم من أولهم إلى آخره. هذه القاعدة إيش؟ الخامسة. القاعدة السادسة خلاصتها: ما هو الضابط فيما يجوز أن يطلق على الله وما لا يجوز أن يطلق عليه في باب الأسماء والصفات؟ هذا خلاصة القاعدة السادسة. القاعدة السابعة: أن أدلة الشرع الدالة على الغيب، ومنها أسماء والصفات، منها ما هو سمعي محض، فلا نعلم أن الله له خمسة أصابع إلا من حديث ابن مسعود في الصحيحين لما جاء حبر من الأحبار فقال: يا رسول الله، يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. وش كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضحك تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه. إذا قبل الحق الذي جاء به حبر يهودي خبيث بن خبيث، لكن عابهم بماذا؟ بقوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطوية بيمينه. إذن من الصفات ومن الغيب ما هو سمعي محض مبناه على الأدلة، ومنها ما هو سمعي وإيش وعقلي. وهذا كما قلت قرره الشيخ في الأصل الأول من الأصلين الشريفين، وقرره في هذه القاعدة التي نبدأها إن شاء الله بعد الصلاة. هذا مجمل لهذه القواعد السبع التي اشتملت عليها هذه الخاتمة الجامعة، والتي بها يتم الكلام على إيش؟ على الأصل، على الأصل الأول. ما الأصل الأول؟ يا معاذ، ما هو الأصل الأول؟ جاره، والجار أحق بسقده. لا لا، هيا فهد، التوحيد في الصفات. نعم، ما زال الكلام في الأصل الأول الذي انبنت عليه التدمرية، وهو الكلام في التوحيد والصفات. الأصل الثاني وش هو؟ الكلام في الشرع والقدر. واضح يا أخواني؟ بتمام القاعدة السابعة يتم الكلام على هذا الأصل الأول، ثم ينتقل الشيخ للكلام في الأصل الثاني وهو الشرع والقدر. نعم، في شيء يا الأخوان؟ سم أي يسأل أخونا عن المعية الخاصة، وإن أردت أن أفصلها لابد نقعدها. معية الله جل وعلا نوعان كما دلت عليها الأدلة: المعية العامة، وهي معية الله لكل خلقه بعلمه بهم واطلاعه عليهم، وهكذا أدلة المعية العامة كلها بدأت بالعلم وختمت به. ولهذا أجمع السلف على أن معية الله العامة هي لخلقه هي بعلمه واطلاعه عليه، فلا يمكن أن يعملوا شيئا لم يعلم لا يمكن أن يعملوا شيئا لم يعلم به سبحانه. ولهذا قال السلف بالإجماع أن المعية العامة هي معية علمية. منين جابوها؟ مقتضى الأدلة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك إلا وهو معهم أينما كان، وختمه بكل شيء عليم. ألم تعلم في أولها؟ المعية الخاصة هي معية الله لأوليائه كمعيته لرسله وعباده الصالحين، وهي معية تزيد على المعية العلمية بالحفظ والتأييد والحفظ والاطلاع والنصر. نعم، هي معية علمية وزيادة عليها خاصة بالتأييد والحفظ والنصر. انظر إلى قول الله جل وعلا في براءة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو اطلع أحدهم إلى موضع رجلي لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله جل وعلا في آية براءة: إيش؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. زادت هذه المعية عن معية عموم الخلق بأن الله حافظ لهم، ناصر لهم، مؤيد لهم. في آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله معهم معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى في حق موسى وهارون. فلا بد أن هذه المعية الخاصة زادت في معناها عن المعية العامة، وإلا لما كان معنى أن يكون مع موسى وهارون لما بعثهما إلى أطغى أهل الأرض، وأن يكون مع محمد وأبي بكر في الغار لما طاردهما المشركون. فزادت المعية الخاصة عن المعية العامة بهذا المعنى. والمعية العامة من الصفات المتعلقة بذات الله لأنها متعلقة بعلمه، والمعية الخاصة من الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره لأنها ليست لكل أحد. ظهر هذا؟ أي نعم. سمع. أي جيد، نعم صح، لكن التفصيل يحقق المراد. القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات هذا حق، لكن المخالف احتاج إلى التفصيل فيه لتقام عليه به الحجة. ولهذا فصل الشيخ أن القول في الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. ونحن ما تعقبنا الشيخ لكن استفدنا فائدة، إنما تحصلت لنا لما درسنا هذين الأصلين أن القول في الصفات كالقول في الأسماء. هذا ما هو تعقب واستدراك على شيخ الإسلام حاشا وكلا، ولكن هذا ثمرة من فهم كلامي شيخ الإسلام في هذين الأصلين الشريفين. نعم. في شيء يا الأخوان؟ تفضل. نفهمه على المعنى اللائق بالله، نفهم هذا الحديث على المعنى اللائق بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بسبابته إلى سمعه وإلى بصره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. هذا عطفا على الأصلين الشريفين والمثلين المضروبين. نعم. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. القاعدة الأولى في هذه الخاتمة الجامعة لهذا الأصل الأول وهو الكلام في الشرع في الصفات والتوحيد، أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي. إثبات ماذا؟ إثبات الكمال من الأسماء والصفات. ونفي ماذا؟ نفي النقص. فلا يثبت لله نقص في صفته ولا نقص في اسمه. والإثبات كإخباره سبحانه أنه بكل شيء عليم، يعني إثبات صفة العلم، وعلى كل شيء قدير، إثبات القدرة، وأنه سميع وبصير ونحو ذلك، أي مما جاءت به الأدلة. والنفي كقوله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. الإثبات والنفي يقول يلزم من أحدهما الآخر، فإذا أثبت اسما أو وصفا لزم نفي ضده عنه. مثاله الكريم، إذا أثبتت لأحد أنه كريم استلزم نفي إيش؟ البخل عنه. وإذا سميته أو وصفته بالبخيل استلزم نفي الكرم عنه. الأسماء والصفات جاءت على جهة الإثبات، والصفات جاء منها ما هو مثبت وما هو منفي، كما قرر الشيخ كما مثل. المنفي من الصفات كقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة. ما السنة؟ النعاس، مقدمات النوم. ونفى النوم، قال الله جل وعلا إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب، هذا نفي. قال الله جل وعلا في قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفى اللغوب عنه وهو التعب والإعياء والنصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام، فنفى عن الله النوم. والله تمدح بأنه لم يلد، هذه صفة منفية، ولم يولد، هذه صفة ثانية منفية، ولم يكن له كفوا أحد، صفة ثالثة منفية. هذا النفي في الصفات إذا نظرت إلى مقصوده وهو نفي النقائص عن الله سبحانه، نفي ما لا يليق به. النفي من حيث هو نوعان، نفي تضمن مدحا، ونفي محض لا يتضمن مدح. ويمثلون لها بالمثال الشهير، لو أن أحدا قام يمدح عظيما ملكا أو رئيسا وقال اعلم أيها الرئيس أو أيها الملك أنك ما أنت بزبال ولا كناس ولا حمار ولا فحام، وش يستحق؟ يستحق أن يعطى مكافأة ولا يؤدب؟ ها؟ ليش أدبتموه؟ ها؟ ما سوى شيء، ما سب. قال لما مدح الملك أو العظيم بالنفي المحض فليس في النفي المحض مدح، لأن النفي المحض ليس بشيء. لكن لو قال اعلم أيها الرئيس أو أيها الملك أنك ما أنت بغافل عن رعيتك، يعني مطلع عليه، ولا أنت بظالم لهم، يعني عادل فيهم، يستحق على مدحه إيش؟ مكافأة وجائزة، لمع أنه مدحه بالنفي، لكن نفي تضمن كمالا. الله جل وعلا من باب أجل، ولهذا كل ما نفى الله عنه في القرآن من الصفات وما نفاه عنه رسله عليهم الصلاة والسلام هو من هذا النوع من النفي الذي ضمن كمالا. نطبقها، قال الله جل وعلا قل هو الله أحد، هذا وشو؟ إثبات. الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد، هذا نفي، نفى أن يكون لله ولد. ما الكمال المتضمن لكمال أحدية؟ ولم يولد، أي من أبوين، لكمال فرديته ووحدانيته. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه ولا يماثله ولا يساميه ولا يناده، لكمال وحدانية. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، لكمال علمه واطلاعه. إذن ما نفي عن الله من شيء إلا وثبت له كمال ضد المنفي. نعم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. إذن نأخذ قاعدة، ليس كل نفي المدح، لأن النفي الذي تضمن مدح هذا المحمود. لماذا مجرد النفي ليس فيه كمال أو مدح؟ لأمرين. الأول لأن النفي، نعم، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحنا وكمالا. العدم المحض ما هو بشيء، واللي ما هو بشيء كيف يكون مدح أو يكون كمال مدام أنه نفسه ما هو بشيء؟ هذا الأمر الأول. الثاني لأن النفي المحض، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المدح المحض يوصف به المعدوم، العنقة معدومة ولا لا؟ تشفت العنقة أنتم معدومة، إذا وصف بأنها تخوف أو أنها ما تقع على الأرض هذا عدم محض ما يفيد، ويوصف به الممتنع المستحيل. فإذا كان العدم المحض يوصف به المعدوم ويوصف به الممتنع، إذن أي كمال فيه؟ إذن هو ليس بكمال لأمره، لأنه ليس بشيء، وما كان ليس شيئا لا يتضمن لا كمال ولا مدح، ولأنه يوصف به من؟ الممتنع والمعدوم. نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هنا يأتي الشيخ الآن بالدلائل والشواهد من القرآن على ما نفى الله عنه من النفي الذي تضمن إثبات كمال ضد المنفي وهو المثبت في المدح والكمال. نعم. كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، ولهذا جاءت لا تأخذه سنة ولا نوم مؤكدة لقوله الحي القيوم. نعم. فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله تعالى ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ما الذرة لتعلم كمال علمه سبحانه؟ قيل الذرة الهباء التي تكون في شعاع الشمس إذا دخلت من النافذة صباحا متطايرة فيها، قيل هذه هي الذرة، وقيل الذرة هي أصل العناصر. فإن كان الله لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، ليش؟ دل ذلك على أن الله عز وجل أحاط علمه بكل التفاصيل، وهذا رد على الفلاسفة الذين قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، ومعلوم أن الكل لا يوجد له إلا في الذهن لا يوجد له في الخارج. نعم. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والعياء، فإن نفي مس، أحسنت، مضاف ومضاف إليه، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. نعم. أنتم الصبح تسرحون لأعمالكم أو مدارسكم أو معاهدكم، وتجون الظهر تعبانين كلفانين، وش تبون؟ تبون العيشة. إذن لحقكم تعب. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يلحقه تعب ولا نصب. ما الذين لحقوه النصب والتعب؟ اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى أسنة رسله، لأنهم أصل من وصف الله بالنقائص. الله قادر يخلق السماوات والأرض كلها بكلمة كن، لو قال قائل طيب ليش ما خلقها لحظة، ليش ستة أيام؟ نقول هذا سؤال لا يليق في حق الله. الله هذا خلقه وخلقه على ما أراد سبحانه، وإلا قادر أن يخلق خلقه كلهم، دقيقهم وجليلهم، صغيرهم وكبيرهم، عظيمهم وحقيرهم، بكلمة كن. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أي شيء أن نقول له إيش؟ كن فيكن. نعم. وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا، ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. هذه الجملة اشتملت على عدة مسائل. قول الله جل وعلا في آية الأنعام لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا نفي، نفي عن أن يدرك الله بصر، بدليل قوله لا تدركه الأبصار. وش معنى تدركه؟ أي تحيط به سواء علما أو رؤية، والله لا يحاط به لا علما ولا يحاط به رؤية. إذن المنفي ما هو؟ الإحاطة به في الرؤية. ليه؟ ما هي الصفة المثبتة مع هذا النفي؟ كمال عظمته وكمال ذاته وكبره سبحانه حتى لا يحيط به الرؤوف. طيب، ذهب أكثر أهل العلم على أن الآية نفي للإحاطة لا نفي للرؤية، كما قال الشيخ وهو قول أكثر أهل العلم، لأن بعض أهل العلم تدل بها على أن الله لا يرى، الذي يستدل بها على هذا مخطئون، سواء من الأوائل أو من الأواخر، على أن الله لا يرى. طيب، عائشة رضي الله عنها هل قالت بهذا؟ الجواب لا، إنما عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على من سألها أن النبي رأى ربه ليلة المعراج، كما روى ذلك مسلم في الصحيح، فإن مسروق بن الأجدع سألها قال يا أمه أرأى النبي ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني أصابتني إيش؟ فشعريرة من عظيم هذا القول، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم استدلت بهذه لا تدركه الأبصار، فليس فيها نفي الرؤية مطلقة، وإنما نفي رؤية الله في الدنيا ونفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية المعراج. طيب، الآية لا تدركه الأبصار نفي للإدراك، ما الدليل على ذلك؟ ما في سورة الشعراء قال الله جل وعلا فلما تراءى الجمعان، من الجمعان؟ موسى ومن معه من المؤمنين، والجمع الثاني فرعون وملأه، فلما تراءى الجمعان أي رأى كل جمع الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شو معنى مدركون؟ الآن يحيطون بنا. قال كلا، كلا نفي للرؤية ولا للإدراك؟ نفي للإدراك، ليس نفي للرؤية، لأن الله ذكر في أول الآية فلما تراءى الجمعة، وتراءى فعل من أفعال الاشتراك مثل قاتل وضارب وخاصم، إذن نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤية، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وانظروا أيها الإخوة في هذا النفي للإدراك، لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا الله في الآخرة برؤيتنا إيش في الدنيا؟ ها؟ بس القمر والشمس، ها؟ برؤيتنا الشمس والقمر. ولهذا يأتي سؤال هنا، ما وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله يوم القيامة برؤية الشمس والقمر؟ ترى التشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. آه. أيوة. لا لا. جواب عند واحد. ها. أربعة ولا خمس؟ أربعة. أي. العلو. العلو. ها. الرؤية. الرؤية. العين الباصرة. أي. ها. والله سبحانه وتعالى. أي. ولهذا لماذا لم يشبه عليه الصلاة والسلام رؤيتنا لله بالآخرة برؤية وجيه بعضنا إذا أصبحنا ولامسينا، رؤية الجمل الجبل؟ لماذا شبهت برؤية الشمس والقمر؟ الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر ليس دونها حجاب، لعدة أمور. الأمر الأول أن المرئي واحد والراؤون كثيرون. الأمر الثاني أن المرئي سيرأى من علو، كما أن الشمس والقمر يريان منهن من علو. الأمر الثالث أن رؤية الشمس والقمر بغير إحاطة لهما، ما نشوف من الشمس إلى الجهة المقابلة، كفاها ما نشوفه، وكذا القمر ما نرى منه إلا الجهة المقابلة، ما وراه أو الجزء المظلم منه ما نشوفه. وكذلك رؤية الله، نرى وجهه سبحانه لا نحيط به رؤية. الوجه الرابع أن هذه الرؤية واضحة، لا خفاء فيها ولا التباس ولا مضامة ولا مضارة. المضارة يلحق ضرر، وهذا قد يكون في رؤية الله في الدنيا ما نطيقها لعجز الرائي لا لخفاء المرئي. المضامة كما إذا جاء موكب، القريبون منه يرونه بوضوح، البعيدون لا. لكن في الشمس والقمر البعيد والقريب يراهما بإيش؟ بوضوح، وربي جل وعلا كذلك. فهذا فيه معنى تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يقول الشيخ هنا، فكما أن الله لا يحاط به رؤية، وهذا المنفي لكمال عظمته، كذلك لا يحاط به إيش؟ لا يحاط به علما. وفي الآية دليل عقلي على أن المنفي هو الإدراك، لأن الله نفى إيش؟ الإدراك ولم ينفي الرؤية. وكذلك بقياس الأولى أن الشمس والقمر إذا كان يريان من غير ما إدراك وهما مخلوقان، فالله جل وعلا يرى من إيش؟ من غير إدراك. ولهذا المحروم من حجب عن الله رؤية. وأول هؤلاء من أنكروا أن الله يرى. طيب ما هي الصفة التي يوصف الله بها هنا؟ صفة التجلي، صفة التجلي. وإذا أطلق العلماء الرؤية أي رؤية المخلوقين، رؤية المؤمنين لله إذا تجلى له. نعم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. نعم، كل نفي لا يستلزم ثبوت، لا يستلزم كمال، فهذا هو النفي إيش؟ المحض، الذي لا فائدة منه وهو عدم لا شيء. وإذا نظرنا إلى الفلاسفة أو الجهمية أو المعتزلة والباطنية قبلهم، بماذا وصف الله؟ بالسلوب. أما الباطنية فسلبوا الله النقيضين، لا موجود ولا غير موجود، والفلاسفة والمعتزلة والجهمية وصفوا الله بالسلوب التي في الحقيقة لا كمال فيها، بل لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا أي يحمد على صفاته، بل ولا موجودا، لأن السلب المحض نفي محض وهو عدم محض لا شيء، إذن ما أثبتوا في الحقيقة إلها. هذا لازم مذهبهم في وصف الله بالسلوب. من هؤلاء الذين وصفوا الله بالسلوب؟ نعم، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم. من الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى من الطوائف؟ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. أو قالوا إنه ليس فوق العالم أو لم يستوي العرش. من قاله؟ قاله أولئك كلهم وشاركهم من؟ الأشاعرة والماتريدية الذين نفوا علو الله على خلقه ونفوا استواءه على عرشه. نعم، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش ويقولون ليس ويقولون شوف دقة شيخ الإسلام، الذين يقولون هذا هم كل النفاة، من نفى جميع الصفات أو بعضها. فقوله يقولون يدخل فيها المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وقبلهم الجهمية وقبلهم الفلاسفة والباطنية. نعم، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن هذا القول أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه هو قول الفلاسفة، وقالته المعتزلة، وقالته إيش متكلم الأشاعرة. أما عامة الأشاعرة فقالوا بأن الله في كل مكان، وهذا قول عامة ماتريدية عوامهم. أما متفلسفتهم وأساطينهم فقالوا بقول المعتزلة. إذن المعتزلة ومعهم متكلم الأشاعرة والماتريدية قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث. وعوام الأشاعرة كعامة الجهمية إن الله في كل مكان، وهذا أصل مذهب من الحلولية، إذ هذه الصفات السلبية يمكن أن يوصف بها المعدوم. المعدوم يوصف بأنه لا داخل ولا خارج. من غير المعدوم؟ الممتنع الذي هو أقبح من المعدوم. قال وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، لا داخل عالم ولا خارج، هذا نفي محض ليس فيها صفة تثبت بكمال ضد المنفي، كما قلنا في النفي الذي نفاه الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضد ما نفي عنه. نعم، ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم، هذه الصفات التي يصفون الله بها وهي الصفات السلبية منها ما لا يتصف بها إلا المعدوم، لا داخل عالم ولا خارج، هذا معدوم. ومنها صفات لا يتصف بها إلا الجماد، لما قالوا إن الله لا يرى ولا يتكلم ولا يسمع، هذه صفات الجمادات. ومنها ما لا يتصف بها إلا الناقص، لما نفوا عن الله العلو ونفوا عن الله استوى العرش دل على نقصه، كيف يكون ربه ما هو بعالي على خلقه؟ كيف يكون رب وأكبر مخلوقاته فوقه؟ هذا صفة نقص. إذن هذه الصفات التي وصف الله بها من السلوب على أنواع ثلاثة، ويمكن نقول على أنواع أربعة. النوع الأول ما يتصف به إلا الممتنع وهو سلب النقيضين أو اجتماع النقيضين. ثاني أن لا يتصف بها إلا المعدوم، لا داخل عالم ولا خارجه. ثالث لا يتصف بها إلا الجماد، أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى. وسبق لنا أن الله عاب على المشركين أن آلهتهم لا تتكلم، وعاب على السامري وقومه اتخاذهم عجلا له خوار. النوع الرابع أن من هذه الصفات ما لا يتصف بها إلا الناقص، وهو عدم غضبه وعدم رضاه وعدم استوائه وعدم نزوله. وش قصة محمود بن سبكتكين؟ محمود بن سبكتكين يحب المناظرة، وفي زمانه أشهر الأشاعرة وهو أبو بكر بن فورك صاحب المشكل، مشكل الحديث. أبو بكر بن فورك ينفي علو الله على عرشه واستواءه عليه، ينفي علو الله على الخلق وينفي استواءه على العرش، وكان يناظره الكرامية، وأشهر الكرامية في زمنه ابن الهيصم. لما تظاهر وتناظر في مسألة العلو قال لها ابن الهيصم: ربك الذي تعبده هو موجود ولا غير موجود؟ قال: موجود. قال: وين هو؟ فوق ولا تحت؟ ما فيه إلا جهات ست. وش هي؟ قال: فلان يضرب أخماس بأسداس. الأخماس صفة الخمس. طيب الأسداس؟ الجهات الست، الجهات الأصلية ست، أما الفرعية لا، أكثر، شرق وغرب. هذه كم يا أخواني؟ يمين ويسار وأمام وخلف، هذه كم؟ أربع. وفوق وتحت هذه ست، هذه الجهات الأصلية. الجهات الفرعية التي بينها شمال شرق جنوب شرق، إذن الجهات الست. هذا ربك الموجود، وين موجود فيه؟ في أي الجهات الست؟ فغلب ابن الهيصم ابن فورك الذي كان يحب المناظر، محمود بن سبكتكين هذا الأمير ملك، قال: ميز لنا، يقول لابن فورك: ربك الذي تعبده ما الفرق بينه وبين المعدوم؟ إذا كان لا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، شو الفرق بينه وبين المعدوم؟ فذكرها شيخ الإسلام ها هنا استطرادا. قيل إن الملك لما لم يجب ابن فورك هذا الجواب وتألى على الله عز وجل تأليا عظيما، وقال: إن الرسول كان رسول في حياته ثم بعد موته تلاشى، ما هو برسول، واضمحل، غضب عليه غضب ودس من يسمه، كما ذكر ذلك ابن تغرى بردة في النجوم الزاهرة. وقيل إن خصومه من الكرامية دس له السم فمات. المقصود من هذا كله أن لما تناظر هذا المعطل المؤول مع ذلك الممثل، غلبه الممثل في قول الأمير بالفطرة: ميز لنا ربك اللي تعبده، وينه؟ هو معدوم ولا موجود؟ نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه صفة الجمادات. الجماد لا يتكلم ولا يرى ولا يسمع، واللي ما ينزل صفة الناقصات. نعم. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. نعم، ذكرناها في التقاسيم الأربعة. نأخذ من هذا قاعدة: كل معدوم فهو ممتنع، أي في حال عدمه. كل معدوم فهو ممتنع، أي في حال عدمه، وليس كل ممتنع معدوم، لأن الممتنع تحسه وين؟ تتصور في ذهنك. أي تفيد في التقاسيم أن كل معدوم فهو ممتنع، أي في حال عدمه، وليس كل ممتنع معدوم. نعم. فمن قال لا هو مباين. فمن قال، من هذه إشارة إلى من يا أخواني؟ إشارة إلى الأشاعرة والمعتزلة. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم. لا مباين منفصل عن العالم، ولا هو داخل العالم. فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. من قال إنه جل وعلا لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له؟ الباطنية والفلاسفة والسلاب النقيوي. إذن قولهم في الحقيقة يماثل قول من؟ الفلاسفة. ولهذا يا أخواني إذا طبقناه على الأشاعرة، الأشاعرة في هذا على قسمين، عوامهم وعامتهم كقول الجهمية الله في كل مكان، أما متكلموهم وحزاقهم وفلاسفتهم فكقول قول المعتزلة فقول الفلاسفة، لا داخل ولا خارج ولا مماس ولا محايد، وهو حقيقة قول سلاب النقيضي. نعم أسوأ من بعض، لكن من باب الإنصاف أن تفرق بين قول عامة الأشاعرة وبين قول أساطينهم. من أساطينهم أبو عبد الله الرازي والأرموي وأضرابهما، أما عوامهم أين الله؟ الله في كل مكان. وهذا هو أصل اعتقاد أهل الحلول والعياذ بالله، هذا اعتقاد الجهمي. لماذا قاتل الجهمية؟ لينفوا أن الله يكون في العلوم. ولهذا كان بشر بن غياث المريسي وهو جهمي يقول سبحان ربي إيش الأسفل، زاده الله سفلا وقبحا. نعم. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا من الذي قال إن الله ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم؟ المعتزلي والجهمي. لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، لأن نفي هذه الصفات يستلزم ثبوت ضدها، يستلزم ثبوت ضدها. إذا كان ليس بحي إذن ميت، إذا كان ما هو بسميع يعني إيش أصم، اللي ما يسمع أصم، إذا كان ما هو بصير أعمى، إذا كان ما هو متكلم نسميه أبكم، ويسمونه اسمه أبكم، ويسمونه الناس أطرم ما عنده إلا المؤاءات لا يتكلم. إذا نفي هذه الصفات يستلزم أن يكون متصفا بضدها، ولا شك أن ضدها نقص لا يقبله جل وعلا ولا يليق به ولا يجوز أن يوصف به. فإن قال نقف عند هذه المسألة لأنها ذات ذيول. نعم، وش سؤالك اللي قبل الأذان أنت؟ أي نعم، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبعيه إلى أذنه وإلى عينه، هل معنى ذلك التمثيل؟ مع أن أصل سؤال أخينا كيف نفهم هذا، لا نفهمها بمعنى كيف، وإنما نفهم هذا على المعنى اللائق بالله الموافق للفطرة السليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأصحابه وهم على الفطرة لإثبات أن الله له سمع حقيقي وله بصر حقيقي، كما أن المخلوق وهو الرسول له سمع حقيقي وبصر حقيقي. ولم يرد لا عن الرسول ولا عن أصحابه ولا على قلوبهم مشابهة سمع الله لسمع الرسول ولا بصر الله لبصر الرسول، وهذا كقول الله كقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، ليس معناه ذكر المماثلة بين أصبعي الرحمن مع أصبع المخلوق، لكن معناها إثبات حقيقة الصفة، كما أن المخلوق له صفة حقيقية غير مجازية تليق بالمخلوق ضعفا ونقصا، فالخالق له هذه الصفة حقيقة لا مجازا تليق به جلالا وعظمة. وهذا له نظائر كثيرة، له نظائر كثيرة. لكن يأتي سؤال آخر، إذا كان الناس عندهم اشتباه أو يخشى عليهم الهلكة في هذا البحث، فهل يشير إلى سمعه وبصره المتحدث أو إلى أصبعيه إذا ذكر أصابع الرحمن؟ هنا لا يشير سدا لباب التلبيس والتشكيك وقطعا لذريعة النقص أن يطرأ على صفات الله، لا أن الله ليس له سمع وبصر وأصابع حقيقية على الوجه اللائق به عظمة وجلالة، لا تشبه سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا أصابع المخلوق. إذن هذا يحترز منه إذا كان يخشى على الناس الالتباس، يخشى عليهم سوء الفهم، سيما مع انتشار قالة السوء ومذاهب أهل الباطل. أما إذا كانوا على الفطرة السليمة فلا، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وكما قال للناس إن الله يضحك فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأنه فهم على المعنى المتبادر اللائق بالله الموافق للفطرة السليمة لا على ما يليق بالمخلوقين. واضح يا أخي سؤالك؟ نعم، نقف عند هذا، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.